أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السؤال الثاني، يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم من الجنابة ونام ولم يغتسل أو يتوضأ؟ لأني وجدت هذا القول في كتاب أحد علماء السنة. لا أعلم حتى الساعة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وإن كان أخونا الشيخ عبد الله يعلم شيئا فليتفضل. إذن لعله قول فقيه بنى على القاعدة العامة، وهي أنه إذا عدم الماء انتقل إلى التيمم، ولكن هذا لا يلزم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يكون عنده ماء تهيأ له بقي في زاد أهله أو غير ذلك، والله أعلم. لكن عموم المسلمين نعم، الأصل هو الوضوء لكل صلاة، فإذا عدم الماء أو عجز عنه انتقل المسلم من الوضوء إلى التيمم. نعم.